ليلة الزواج. رفقا، فأنا بنت الحياء وهذه الليلة الأولى، فلكم أخشى الليلة التي ستأخذني إلى عالم آخر جديد وحياة أخرى جديدة. ليلة العمر هي ليلتي وليلتك، فلا ترهبيها، ودعيني أضع يدي على مقدمة رأسك لأسمي الله تبارك وتعالى وأدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها، وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أرجوك أن تتصرف معي في هذه الليلة بصفتي خطيبة لا كزوجة، فليست هذه الليلة سوى ليلة حب، ليلة لن تمحى من ذاكرتي بسهولة، وأرجو أن تكون عامرة بالمودة والمحبة. كل ما يهمني أن تكوني مسرورة، فاسمحي لي أن أباسطك بالكلام الحسن الجميل، وأقدم لك هذه الفاكهة أو تلك الحلوى، فاطمئني واذكري كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم، وبارك ربي لي فيك يا من اختارها عقلي وقلبي وروحي، وكل ما أملك ملك لك، لم لا، وكل شيء في يرتاح ويستقر ويطمئن معك. أنا وفارس أحلامي وزوجي لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أول ليلة لنا. وأذكر هنا ما جاء عن أسماء بنت يزيد قالت: قنيت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوته لجلوتها، فجاء النبي جنبها فأتي بقدح لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. هل أمي يا فارسة أحلامي وزوجتي، منذ هذه الليلة وباقي الليالي لنصلي ركعتين خفيفتين وندعو الله عز وجل، فإن الإلف من الله تعالى والبغض من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يكره إلينا ما أحل الله لنا. صدقتي، إذن صلي ورائي ركعتين ورددي معي: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في. ما يطمئن قلبي وروحي في ليلة هذه أن زوجي من المؤمنين القانتين المهديين بهدى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبه عامر بالنور الذي لم ولن يخبو بأمر الله تعالى. الحمد لله الذي يسر لي ولزوجتي أمرنا في ليلتنا هذه، ولا أقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. اللهم اجعل ليلتي هذه هي أول ليلة في عمري وعمر زوجي مباركة، وهي لحظة ميلاد تجمع روحينا، ونحن نسعى إلى تكوين الأسرة السعيدة الصالحة بإذنك يا رب العالمين. على هذه الليلة يا زوجتي الفاضلة تكون السعادة بإذن الله، أو يكون الشقاء والعياذ بالله في بقية عمرينا، فتمني معي أن يكتب لنا ربنا تعالى السعادة والهناء على صفحات حياتنا، ويزيد الألفة والقربة بيننا. آمين يا رب العالمين. وتعوذ معي يا زوجي الكريم من بداية خاطئة تشوه معالم حياتنا وتباعد بيننا المسافات وتكثر المشاحنات. بإذن ربي، أنا وأنت على طريق الخير والحب والمودة والاستقرار نسير. فبقوتي وجرأتي وامتلاكي لزمام الأمور أقود الدفة لكي نصل بزورق حياتنا إلى بر الأمان وشاطئ السعادة. فلقد حسبت لكل الأمور وهيأت لكل ما يريح نفسك ونفسي ويبعث الهدوء فينا.